والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الدرس الثالث في كتاب الدارمي عثمان بن سعيد في رده على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله في علم التوحيد. وإن شاء الله تعالى اليوم سيكون الكلام على صفة الرؤية والتي ينكرها الجهمية والمعتزلة. باب في سماع كلام الله ورؤيته. اقرأ. هذا عندي، يقول العنوان هذا من عندي. نعم نعم. قال: ودع المعارض أن الله تعالى لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، وهي في دعواه اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع. واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب على ابن عباس، معه شواهد ودلائل كثيرة أنه مكذوب مفتعل. أولا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، هذا هو مذهب الفلاسفة، وتبعهم الجهمية، وتبعهم الأشعرية أيضا، الأشعرية الجهمية، أن الله عز وجل لا يدرك بشيء من الحواس. فقالوا أنه سبحانه وتعالى لا يسمع له كلام ولا يرى سبحانه وتعالى ولا يمس. نلاحظ هنا أنهم شبهوا الله عز وجل بالعدم. نلاحظ ها هنا أنهم شبهوا الله عز وجل بالعدم، وهذه قاعدة ينبغي أن نكون باستمرار مستحضرين لها حين يتعلق الكلام بالجهمية. أما كونه سبحانه وتعالى يسمع له الكلام، فالدلائل على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وقربناه من جانب الطور وكلمناه نجيا، كلام ونجي، وكلم الله موسى تكليما. طيب، وحقيقة الوحي كلام من الله، بيان من الله إلى عباده، فإن الوحي حقيقته هذه. فإنكار صفة الكلام في حقيقتها إنكار للرسالات، لأن ما معنى رسالة؟ ما معنى رسول؟ رسول رسول رسول يعني معه رسالة. الرسالة ما حقيقتها؟ كلام، كلام من الملك إلى عبيده إلى خلقه. بل هو قول رسول كريم. كيف؟ الرابط. ما أرسلت لك. فهذا ما تستدل به الأشعرية على قولهم بالحكاية، وهذا باطل. فالله عز وجل لم يقل قول نبي، وإنما قال قول رسول، والرسول إنما ينقل رسالة غيره لا كلامه. في إنسان يأتيك ويبلغ كلامه ثم يقول لك، هذا في رد على استدلال العز، يأتيك ويقول لك أنا والله رسول، ثم ينشئ لك كلامه هو، لا. فالله عز وجل له كلام يسمع وكلام يبلغ، سمعه جبريل من الله عز وجل إذا تكلم الله بالوحي الأخبار. ثم سبحانه وتعالى يرى، تكلمنا عليها في دروس السنة، سيأتي بيان المصنف. والله عز وجل يمس ويمس. سبحانه وتعالى لم يمس الله بيده إلا ثلاثة الآثار: أثر عبيد بن عمير التابع المخضرم أن الله عز وجل، أن داود يقول خطيئتي خطيئتي حتى يقترب من الله ويمسه سبحانه وتعالى، ومسح على ظهر آدم في الآثار. وهذا كله إثبات لحقيقة وجود الله عز وجل. وهو ما يمس شيء إلا أنه يمس إيه سبحانه وتعالى. هذا هو يقول لك واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب على ابن عباس. هنا تناقض أهل الأهواء، يأتون يستدلون بالأخبار وهم ينكرون متواترات. الآن حديث الرؤية متواترة، عندنا حديث جرير بن حازم سترون ربكم، عندنا حديث أبو هريرة وأبو سعيد الخدري بالرؤية، عندنا حديث أبو موسى الأشعري، عندنا حديث صهيب، حديث الزيادة، عندنا آثار عن التابعين عن الصحابة قبل أن يظهر الجهمية لو كانت الرؤية ممتنعة. آيات في كتاب الله وتفاسير بالسلف الكرام في ذلك. فقد روي عن الجمع الغفير تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، كما صح عن قتادة وعن عكرمة وغيره. ثم هو يذهب ويحتج بمنكر ومكذوب، هذا تناقض. طبعا على ماذا بنوا؟ بنوا على المقدمة الفلسفية المعروفة، نفي التركيب. هذه الشبهة الفلسفية الفارغة التي حقيقتها تعطيل وجود الله عز وجل، لأن أي صفة لله عز وجل تنطبق عليها شبهة التركيب، وما من أحد إلا ويثبت لله أي صفة. حتى الفلاسفة يثبتون العلم مجازا هكذا، فيقولون أن الله عز وجل يعلم بالكليات دون الجزئيات، فتنطبق عليهم شبهة التركيب. وكذلك المعتزلة يثبتون العلم بالجملة، فيقولون يعني أن الله عز وجل يعلم بالأمور قبل أن تقع. هذا الغالب على المعتزلة، ومنهم من يقول شذاذ منهم يعلم بالأمور بعد أن تقع. أي طيب خلاص، إذا أثبت صفة العلم مثل ما أثبت صفة العلم خلاص مشي بقية الصفات. طيب نعم نعم. ما قالوا أن تركيب لا شبهه أي نعم هو هذا. فأول شواهده أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المريسي المتهم في توحيد المتهم في توحيد الله المكذب بصفاته، والثاني أنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم ولا يعرفون، رواه عن المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم عن إبراهيم بن ميمون عن عطاء بن عباس. ما حد معروف غير عطاء وابن عباس. فيقال لهذا المعارض من بشر وأبو شهاب الخولاني ومن نعيم بن أبي نعيم، فيحكم بروايتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما على رواية قوم أجلة مشهورين من أهل العلم قد رووا عن ابن عباس خلافه. شوف الآن هذا الجدل العالي، والآن سيسند لك الخلاف. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل عن فمن ذلك ما حدث فمن ذلك ما حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه أو سريره فيتجلى لي فأخر له ساجدا. طيب هذا الخبر موسى بن إسماعيل هذا التبوذكي يروي عن حماد بن سلمة، وهذا علو للمصنف لأنه يروي عن حماد بن سلمة بواحد. الإمام أحمد اللي هو أكبر من المصنف بكثير يروي عن حماد بن سلمة بواحد، فهذا اسمه علو. لما أنت واحد أكبر منك بثلاثين سنة أربعين سنة تروي بنفس هذا، تحصل بسبب أن بعض الشيوخ يكبر يعمر. أنا أذكر هذه الأمور لأن الأخوة اللي يحضرون دروس الحديث معانا فالراجع شوية. حماد بن سلمة بن دينار الإمام المعروف إمام السنة من طبقة أتباع التابعين اللي هي طبقة السفيانين وطبقة مالك والأوزاعي اللي هم طبقة تلاميذ الصحابة. حماد بن سلمة بن دينار، وطبعا هذا الحديث رواه كثير غير المصنف عن علي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان ضعيف لكن على الأقل معروف، ما مثل هؤلاء المجاهل رواياته أحسن. طيب علي بن زيد بن جدعان رجل ضعيف وإن وقع فيه الخلاف لكن راجع ضعفه، فهو يبقى أحسن روايته أحسن من نعم في شواهد. وهذا الرجل يعني حدث بهذا قبل حتى أن تظهر الجهمية، هذا رجل كبير. فلو كان هذا كفرا ما يرويه العلماء. أبو نظرة العبدي من تلاميذ ابن عباس وسعيد الخدري وغيرهم، هذا رجل من التابعين ثقة وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم معروف. نعم. فهذا أحد الحواس وهو النظر بالعين والتجلي. رواه هؤلاء المشهورون عن ابن عباس على رقم بشر. نعم. ومن ذلك ما حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال إذا تكلم الله بالوحي سمع له مثل سلسلة الحديد على الصفوان. وهذا حديث له شواهد كثيرة. الآن في سنده يزيد بن أبي زياد ضعيف اختلط، ولكنه يعني ممن تقدوه عليه أنه يرفع الموقوفات. هو هنا يروي موقوف أصلا، فهذا يجعله محتمل. طيب، وهذا حديث أصلا مشهور وله طرق كثيرة. نعم. وهذا الحواس الثاني بأسماع الملائكة، بأسماع الملائكة على رغم بشر ورواية حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. ورواية بشر فما تغني عن بشر روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مع تكذيب الله إياه قبل، وفي كتابه إذ يقول وكلم الله موسى تكليما. تكليما التوكيد نفي للمجاز، هذا ذكرناه في درس السنة. أقول ضربت ضربا، إذن أنا أقصد الضرب الحقيقي، فالتوكيد نفي للمجاز، ولهذا موسى كليم الله. طيب النبي ما كلمه الله؟ كلمه الله يوم المعراج لا شك، ولا كلمه في السماء. موسى كلمه الله وهو في الأرض، فهذا الفارق. جابر بن عبد الله والده عبد الله بن حرام إيش قال له النبي؟ وأن الله كلم والدك كفاحا، ما في جامع الترمذي، كفاحا كلمه مباشرة، لكن أين؟ عند الله. وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، حديث عدي بن حاتم. نعم. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وقال لا يكلمه الله يوم القيامة، فأخبر الله تعالى أنه قد أسمع موسى نفس كلامه وسمعه موسى بسمعه، وسيكلم من يشاء يوم القيامة، ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم، كما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته، كما قال ابن عباس وابن مسعود. طيب لو كان المعنى معنى الكلام كما تأوله الجهمية، أن الكلام خلق يخلقه الله في بعض الناس، إيش فرق نبي عن نبي الآن؟ منهم من كلم الله. طيب خلاص فيها بهذه الحال كل الأنبياء مستوي، لماذا منهم؟ طيب لو فسر الكلام على تفسير الأشعرية أنه كلام نفسي، وحقيقة الكلام النفسي هو العلم، لهذا يقولك الأشعرية تقول سبع صفات، أنت دمج الاثنين ويا بعض، كلام النفسي والعلم واحد، صينا ستة، وبعدين راح نسوي لنا بعد خصم على كم صفة بإذن الله، وفي النهاية يطلعوا ما يثبتون أي صفة إلا صفة العلم بشكل واضح. على العموم، طيب كل الأنبياء الله عز وجل أرسل إليهم من علمه، طيب ما علاقة منهم من كلم الله؟ إذن لا خصوصية إلا على معنى الكلام المعروف، الكلام الكلام بحرف وصوت. نعم. المعلم كيف يعلمك؟ كيف يعلمك؟ يعني التعليم كيف؟ التعليم تلقين. أما الكلام يعني هو نعم بكلام، هو يكلمك فتسمع فتتلقى. نعم. نعم. وابن مسعود وتأول فيه قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أثر ابن مسعود هذا يعني يكاد يكون متواترا عنه، مروي من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله من رواية شعبة، شعبة ابن الحجاج، ومعروف شعبة إذا روى حديثا اشتهر عنه، ورواه أيضا الثوري عن عن عن عن الأعمش، ورواه أبو معاوية الضرير. طيب وتقريبا رواه عدة أنفس، واختلف وقفا ورفعا، والراجح يبدو الوقف، وتوبع عليه الأعمش، تواتر على الأعمش وتوبع عليه الأعمش، والأعمش معروف تابعي من الفضلاء. نعم. فهل من حواس أقوى من السمع والنظر؟ فمن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل مخبول مخذول؟ ثم طعن المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة ليرده بتأويل ضلال وبقياس محال، فقال لم تره عين فتستوصفه. فنظرنا إلى ما قالوا في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وروى فيها قاويل مسندة وغير مسندة، فلا بد من معرفة ذلك. طيب نلخص جواب الشبهة. يقول الله عز وجل لا أدرك الأبصار، هو يدرك الأبصار، فاحتجوا بهذا. وكما تعلمنا احتجاج الجهمية والمعتزلة بالقرآن نفاق، لأنهم في الأساس منطلقين من قواعد كلامية لا علاقة لهم بالقرآن والسنة. حتى أن المتأخرين من الجهمية مثال الرازي وغيرهم صاروا يصرحون أن هذه ظواهر لا تفيد المعول على العقل، وكل شخص منهم يدعي أن العقل معه. ولكن لكي يسكتوك أنت الإنسان المسلم الذي تعظم النصوص، يقولون لك يا أخي الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنتم تأتون وتقولون أن الله عز وجل يرى، كيف هذا؟ طيب هن أول الآيات المخالفة وكذا، وكيف تصحون حديث؟ فنقول لهم المسألة على منهجنا ومنهجكم في العموم والخصوص، لأن يعني عمكم مثل هذا الجماعة أحناف أهل فقه بالأساس. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لنفرض أن الآية قاطعة بأن الله عز وجل لا يرى، خلاص جاءنا نص نبوي سترون ربكم يوم القيامة. عموم وخصوص هذه الآية تحمل على الدنيا والحديث يحمل على الآخرة وانتهى الموضوع. فإن قلت لي هل لهذا نظير، أقول لك النظائر كثيرة جدا. مثلا يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، جاءت السنة أن لا يرث مسلم كافرا ولا يرث القاتل المقتول، وهم يقولون بهذا، يقولون فعلا. طيب الآية عامة، الآية عامة جاءت السنة خصصت، السنة لم تلغي القرآن بالكلية، وإنما خصت وبينت وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهم يعني والأمة كلها تأخذ بهذا في الفقه. طيب حرمت عليكم أمهاتكم الآية أخشق وأحل لكم ما وراء ذلك، ونحن وهم وكل أهل الإسلام يقولون أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إيش المعول؟ والله عندنا حديث، وحديث بعد فرد واحد، حديث الرؤية كثيرة. الآن أن لا أكلمك أن هناك آيات، أنا أريد أن أتخيل أنه لا توجد آيات، ليس عندنا إلا الأحاديث المصرحة. وأنت لا تزعم ما يدل عليه النص فقط أن الله لا يرى، أنت تدعي أن هذا مستحيل. مذهبهم ليس أن الله لا يرى لأنه أخبر أنه لا يرى، لا، ويدعون أن هذا أصلا يستحيل أن يرى، أن الله عز وجل يستحيل أن يرى. هذا أيضا نظائر. الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا، باليهود الموت لن يتمنوه. طيب من الذي سيقول يا مالك يقضي علي ليقضي علينا ربك؟ هم الكفار من هؤلاء. الآية إذا الأولى لن يتمنوه أبدا خاصة بإيش؟ بالدنيا. الآية الثانية بالآخرة، هذا شيء معروف. فالموضوع باب عموم وخصوص، فما بالك ونحن معنا آيات الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن كان يرجو لقاء ربه واللقاء أصل الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا تعدى بإلى يقصد فيه البصر. أيوة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا استدلال بالعكس، إذا كان يحجب المجرمون إذا المؤمنون لا يحجبون. وأصلا وجود الحجاب يدل على إمكانية الرؤية، وجود الحجاب يدل على إمكانية الرؤية. إحنا إذا الرؤية مستحيلة وليس له مكان وإلى آخره، وجود ذهني أيوة، فما بالك عندنا أحاديث كثيرة جدا، وعندنا آثار وروية تواترت عن الصحابة والتابعين. أي طب أيوة حديث الدجال حتى تموتوا، هذا خصص، وهذا احتج عليه أحمد في المناظرة، يعني ذكر لهم تعال أنت يعني. وهذا الأمثلة اللي أذكرها أمثلة الشافعي في الرسالة، أنت بتخصصون القرآن بالسنة، حتى مثلا الرجم هذا اللي صار عليه كلام كثير، الزانية والزاني فاجلدوا، ما حد يرجع، والناس يبيلها رجم كثير، الناس يبيلها رجم، وهو ما حد رجم وشغالين ويتكلمون عن الرجم ليل نهار، مثل اللي يقولك زواج الصغيرة زواج الصغيرة، وبل كبيرات قاعدات عندنا الحين بشانين بين وكذي جاي يسوي عاد صغيرة صغيرة، والله عندك لو توديه سوق صخور ما يمشي، وهذا قا شغال زواج الصغيرة زواج الصغيرة زواج الصغيرة، عساس يعني إن إحنا كل يوم جايبين وحدة هالشكل تالينها وقاطينها، يا رجل الله المستعان. ف على العموم كلمة دائما تقيم أنه أصلاً أنت استدلالك هذا يحتاج سلف، يعني أنت القرآن هذا غاب هذا قرنين ثلاثة، لما وصل لك أنت يا بشرى مريسي فهمت أو تصل لكم والله إحنا خفت علينا، جاينا إحنا واحد عقب 13 قرن يستدل بالقرآن، فيعني حتى بشرى مريسي حاسين يعني حاسين إيه أنت 13 14 قرن يجيك محمد شحرور عدنان إبراهيم مش عارف يجي ويستدل بالقرآن، ولا يجيك بعض منتسب للسلفية قاعد يقول لك القرآن واضح، القرآن واضح، وهو القرآن واضح يرد على منه ابن عباس وثلاثة أربعة معاه، القرآن واضح ما شاء الله، يعني أنت سبحان الله، يعني حتى أن بعضهم والآية تبين الناس إيه أو هذا الكلام الآن أصلا هي أهواء. وهذا صحب ذهنك أن القرآن واضح وخفى على الصحابة والتابعين واتباع التابع ظهر لك أنت هذا، يعني هذا روح لا لا ومن أسهل ومن خلاص مسافة أدلة لا لا ومن أسهل ما يكون أي وما معنى أفضلية هذا القرآن، ومن أسهل ما يكون يأتي إنسان آخر بعدك المدة ويقول لك يا أخي أنت فاهم غلط، القرآن واضح والقرآن واضح وهكذا. هي الآن هذه عصمة، ما في إنسان إلا وتأثر بزمانه، اتباع السلف عصمة من الأهواء، أنت إذا تسلم نفسك للسلف هذه عصمة من الهوى. ليش؟ لأن هؤلاء أناس عاشوا في غير زمانك وخلاص، فلهذا كل واحد منهم لا بد أن يذكر أناس قبله. أما نحن اليوم مثلا والله خلاص هذه الأيام ارتفع نفسنا سوي، جت ناس تبتكر أن حواء خلقت من ضلع آدم، جت ناس تبتكر كذا، ليش؟ لأنه في نفسنا سوي ارتفع شوية إباحية انتشرت بين الناس، جت ناس تبتكر الرجم، جت ناس تتجلد في إثبات مثلا أنه الموسيقى تجوز، يعني على أساس أنه اليوم الموسيقى تجيك في موسيقى، يعني كل يوم واحد فاتح له صفحة بالفيسبوك واربع خمس مواضع ما يعرفون غيره، يعني يعرفون غيره لكن هذه لازم، هذه قربان عشان يصير عندك متابعين. لا يجب خدمة الزوج للزوج، النمص ما في شيء، الإسبال حلق اللحية مكروه، وجه عند الشافعي سبحان الله، وجه المتأخرين الشافعية هالشكل صار راجح وقوي، والإسبال يجوز، والصلاة الجاء ولا يجيك واحد الصلاة بالبنطلون مكروهة، هي فعلا هي مكروهة في المذهب تستر العورة، بس هو يعني انت خلاص انت شوف البلد انت الحين، يعني هو الحين احنا بحثنا على الصلاة بالبنطرون، يعني بحثنا على الطلعة بالبنطرون البلد، انا على الصلاة نفسها، انا الصلاة نفسها بدأ ها اي وماسك ست سبع مواضيع عشان يسوي قربانا، هذا الامة تنحر من الوريد الى الوريد، عقيدة فاسدة تنتشر كذا، وهذا شغال هذه الامة في موضوع بعد بس لا اتيان المرأة بالدبر ها شغالين فيه بس مو كلهم لا صراحة فشلة لان في احاديث واجد وكذا لكن بعضهم ممكن يقول لك والله في خلاف واباح بعض الناس وقال فلان لا يصح في الباب حديث وفلان لا يصح ايه وبعدين يقول لك النزاع في مسائل خلاف بعدين يقول لك والأمة تقتل وتنحر هو بادي البحث هو شغال يعني انت مثل القرضاوي لما كان يقول والناس يقتتلون ومش والمسلمين وهؤلاء يبحثون تنزل على الركبتين وتنزل على اليدين طبعا هذا مغالطة الرجل القش هي فعلا في ناس هالشكل لكن مو كل الناس زيادة على ذلك يتكلمون أيضا بأمور أخرى بعدين هذا الأستاذ هذا نفسه روح يألف كتاب في جواز الموسيقى طيب بعدين ولا عبد الله جديع يألف كتاب في جواز المعاثر هو كتاب في كذا طيب انت الان يعني الامه تنحار وكذا وانا خالف الجمهور ادري بنفسي خالف الجمهور طيب والناس خل تمشي على مذهب الجمهور يعني راح نموت حنا اذا ما سمعنا موسيقى وفي النهايه هذا اجتهاد وفي النهايه ممكن يكون اجتهاد مرذول بل الذي يغلب ان اجتهاد مرذول انت القول الذي تاتي تنصره نقلت اجماعات على خلافه فليش يعني لا بعدين عاد تغير الموجه من الامه تنحر كذا لا هذا حق ولا بد ان يظهر هذا الخطاب المتزمت هو تو يقول لك ادب الخلاف بعدين يجيك ربك هذا الخطاب المتزمت فهؤلاء اناس يخضعون لعصرهم الان مثل هؤلاء يعني ما الذي حصل صارت فتوحات دخل عليهم الفرس دخل عليهم اليونان دخل عليهم انصهر انبهر قرأ شوية كلام فلاسفة ومش عارف ايه جاء خلاص اريد ان احك ان اجعل الكتاب والسنة لهذا تجربة الجميع فعلا ينبغي ان تدرس باستمرار لانها تتكرر كل يوم ليش ناس انصهروا بثقافة دخيلة ثم هذه الثقافة الدخيلة ارادوا ان يجعلوها حاكمة على الكتاب والسنة ثم صاروا ينكرون من السنة لان السنة امرها هين يعني في نفوسها ينكرون من السنة ما يخالفها وأما القرآن فيؤولون لأن القرآن يستخدمون معه طريقة الرد الدبلوماسية التي هي الرد التي هي التحريف اليوم أنت لاحظ عموم الأطروحات التي يسمونها التنويرية وكذا على نفس المستوى في موافقة القيم الغربية في ناس كل واحد بطريقته في واحد يدعي له نبي جديد يجيب لك ميرزا غلام ولا يجيب البهاء الدين ولا يجيب لك اسمه إلى آخر هؤلاء الزنادقة عليهم الله ما يستحقون عشان يجدد لك ملة يقول لك هذا منسوخ شرع النبي منسوخ منسوخ نبي وعلى العين والرأس استحنا جانا نبي جديد خلص تقرأ أطروحات هذول جماعة الأنبياء الجدد ولا نفس العلماني العلماني يقول كي نبي وعلى العين والرأس وكذا لكن خلاص العصر تغير هو ترى نفسهم هم هو هذا كذاك بالضبط واحد لا شوية أهون أتكن يقول لك لا يا أخي احنا نؤمن بالسنة وكذا لكن التراث وبنو أمية ما أدري سوى وكل شيء لزق ظهر بني أمية بنو قتلوا الحسين وكذا وبعدين وبنو أمية وبعدين يجيب لك الرجم والردة وأحكام حتى الشيعة مع أهل السنة عليهم بس شنو عشان يلعب على الناس يشتغل عليهم يشككهم بكل شيء ثم بعد ذلك يكونوا فارغين ثم يدخل هو ما شاء تأتي تجمع أطروحات هؤلاء جميعا تجده ضد الولاء والبراء ضد الجهاد ضد تطبيق الحدود ضد ضد ضد ضد ضد خضوع للسياسة العالمية العامة فهذا أمر يتكرر في الأمة وها هنا من عنده علم ينبغي أن يظهره نعم فيزعم المعارض أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى عن أبيه عن أبي حنيفة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه هذا مدح به نعم. فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث إسماعيل حماد هو الجهم الصرف صح؟ لا إسماعيل بن حماد هو الجهمي عمر بن حماد ما أعرف عقيدته نعم فتبين في ذلك فتب فتبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها. يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال لا تدركه الأبصار، يعني المريسي ونظراؤه والذين قالوا لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة، أن تفسير ذلك أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله، فيجوز أن يقول رآه بعين أفعاله وأموره وآياته، كما قال الله في كتابه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالموت لا يرى وهو محسوس، إنما يدرك عمل الموت. فإن كان أبو حنيفة أراد هذا وغير ذلك فقد آمنا بالله وما أراد من هذه المعاني، ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله تعالى. هذا كلام الثلج الآن، هو نقل عن أبي حنيفة كلام ظاهر إثبات الرؤية، فرح أوله بعدين لأن أبو حنيفة إمامه يعني. نعم. فيقال لهذا التاء هني هذا يعلق يقول هذا الكلام ما لقيته إلا عند المصنف. طيب كتاب الثلج هو موجود يعني. طيب خلونا. فيقال لهذا التاء الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله: أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة أنه يرى آياته وأفعاله، فيجوز أن يقول رآه ثم قلت في آخر كلامك فقد وكلنا تفسيرها إلى الله، أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره؟ هو الآن متناقض. إيش يقول لك؟ لا لا لا لا الآن إيش التناقض؟ يقول لك الرؤية معناها أنه يرى آلاء الله وأفعاله، ليس معناها أنه يرى الله حقيقة. رأيت؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا يخص بالآخرة؟ سيأتي كلام مصنف وقال لا أدركه الأبصار يعني دنيا وآخرة. نعم. وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك، ثم رجعت عن قولك فقلت لا بل نكله إلى الله، فلو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام. لا لاحظ أن الثلج الآن يجمع بين طريقة التفويض والتحريف، وهذا كثير في كلامه. طريقة التفويض قديمة واضح ليسوي نفسه ورعي، وناكل كلام على الله ولا نؤمن بظواهرها. طيب انت الان هذا ما يصير. يعني الان هذا اضافه زياده من عندك. هذا نعم. والعجب من جاهل فسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الرؤيه مشروحا مخلصا ثم يقول ان كان كما فسره ابو حنيفه فقد امنا بالله. ولو قلت أيها المعارض آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره كان أولى بك من أن تقول آمنا بما فسر أبو حنيفة، ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقله. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا لأبي حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع التأويل إلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من عمر بن حماد بن أبي حنيفة؟ رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب ولا تضامون في رؤيته. هذا رواه عن إسماعيل بن أبي خالد، يعني ابن المديني ذكر ستة، بس ابن المديني لوحده ذكر ستة، وهذا تواتر عن إسماعيل بن أبي خالد. رواه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تستحل أن تقول فالنبي يقول كما ترون القمر، يعني كما ترون أفعال القمر آلاء القمر نعم القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم. فكيف تستحل أن تقول يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة ولا يحتمل أن يكون عندك كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه أهل الجنة كما يشاء كما رويت عن أبي حنيفة إن كان قاله، ولكن أي لأنه غير مصدق على أن أبو حنيفة نقل عنه بعض التجاهم كالقلب خلق القرآن، لكن الرؤية لا بعيد، نفي الرؤية هذا بعيد. ولكن قال كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونهما سحاب، فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد. فمن اضطر الناس أيها المعارض إلى الأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة الذي رويت عنه إن كان قاله، مع ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص المفسر، هذا إذن ظلم عظيم وجور جسيم. وأما قولك لم تره عين فتستوصفه، فلو احتج بهذا صبي صغير لم يزد على ما قلت جهالة. أفرأى أحدنا الجنة والنار وما فيهما بعينه فنستوصفه؟ وهل نصفهما ونصف ما فيهما إلا بما وصفهم الله في كتابه أن في الجنة حورا عينا وطعاما وشرابا وأنهارا ونخيرا ورمانا وشجرا وقصورا من در وياقوت ولباسا من سندس واستبرق وحرير وما أشبه؟ هذه قاعدة مهمة في الصفات، لما يأتيك جهمي يقول لك ليه كيف يعني صفات الله ونؤمن بها وكيفياتها لا ندري، كيف والله الجنة والنار تعرف كيفية الجنة والنار؟ تعرف كيفية الحور؟ ما تعرف كيفية الحور؟ تعرف كيفية أنهار الجنة؟ فابن عباس قال ليس في الجنة إلا الأسماء. نعم. قال رأيت طيرا بثلاثة أجنحة؟ فقال لا. فقال جبريل 600 جناح وأنت لا تعرف إلا بجناح يعني فكيف تصبه أعظم من جبريل؟ أي هذا لما واحد تكلم في التشبيه عبد الرحمن المهدي في الحلية. وكذلك النار فيها أنكال وقيود ومقامع من حديد وأغلال وسلاسل وحميم وزقوم. أفتصف الجنة والنار أيها المعارض بهذه الصفات عمن رآهما بعينيه أو عما أخبر الله في كتابه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك نصف رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله وإن لم تره عين تستوصفه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون الله جهرا يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر. فأخذنا هذا الوصف عن الله وعن رسوله كما أخذنا صفة الجنة والنار عنهما وإن لم نرى شيئا منهما بعيوننا ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينه. فتدبر أيها المعارض كلامك ثم تكلم، فلو احتج بما احتججت به صبي لم يبلغ الحنث ما زاد، لم يبلغ الحنث ما زاد. وأعجب من يحقره رحمة الله عليه. وأعجب من ذلك ما رويت عن أبي حنيفة إن صدقت عنه روايته أنه ذهب في الرؤية إلى أن يرى آياته وأفعاله وأموره. فيجوز أن يقال رآه، وهذا أيضا من حجج الصبيان، لما أن آياته وأموره وأفعاله مرئية منظورة إليها في الدنيا كل يوم وساعة. فما معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة؟ من أنكر هذا فقد جهل. الله أكبر. وإن كان كما ادعيت ورويت عن أبي حنيفة ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة دون الإياب، ففي دعواك يجوز للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم أن يقول نرى ربنا في الدنيا كل يوم وساعة. لا، ونقول يوم القيامة المسلمين والكفار يرون الله على هذا المعنى، والرؤية واضحة أنها خاصة بالمؤمنين، وفي حديث أنهم بعد ما يدخلوا الجنة لما أنهم يرون يكشف الحجاب، يكشف الحجاب يعني سبحان الله عادل. لما أنهم يرون كل ساعة وكل ليلة وكل يوم أموره وآياته وأفعاله. فقد بطل في دعواك قوله لا تدركه الأبصار، لأن الأبصار كل يوم وساعة تدرك أموره وآياته في الدنيا والآخرة. فأنكرتم علينا رؤيته في الآخرة وأقرتم برؤية الخلق كلهم إياه في الدنيا مؤمنهم وكافرهم، لما أنهم جميعا لا يزالون يرون أموره وآياته أناء الليل والنهار. فخالفتم بسلوك هذه المحجة جميع العالمين، ورددتم قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، ادعيتم أن رؤيته يعني إدراك آياته وأموره وأفعاله. وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون، فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيما أنزلت كان احتجاجك إقرارا برؤية الله عيانا، لأن هذه الرؤية كانت رؤية عيان، وتفسير ذلك رؤية القتل والقتال، فقد رأوه بعيونهم وهم ينظرون، فلم يصبروا له، وإنما نزلت هذه الآية في قوم غابوا عن مشهد بدر، فقالوا لئن أرانا الله قتالا ليرينا ما نصنع ولنقاتلن، فأراهم الله القتال عيانا وهم ينظرون إليه بعيونهم فولوا مدبرين. كما قال الله ولم يصبروا للقتال فعفى الله عنهم، فقال الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فكان هذا رؤية عيان لا رؤية خفاء. حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال تغيب أنس بن النضر عن بدر فقال تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أراني الله قتالا ليرين الله ما أصنع، الله ما أصنع. شوف هذا سناد رباعي للمصنف، وهذا علو أربعة بس بينه وبين النبي. حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت من أصحاب أنس الخاصة. نعم. حدثنا العباس بن الوليد النرسي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، قال كان أناس لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا، فهذه رؤية عيان لا رؤية خفاء. هذا تفسير قتادة المعروف. نعم. فإن أنكرت ما قلنا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموت يرى في الآخرة، قال يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجهالة لم نشتغل بكل هذه المنازعة في الرؤية، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها تفسيرا لم يدع لمتأول فيها مقالة إلا أن يكابر رجل غير الحق وهو يعلمه. إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون في رؤية الشمس والقمر صحوا؟ فكذلك لا تضامون في رؤيته. حدثناه نعيم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه نعيم بن حماد حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أحمد بن يونس عن أبي شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بإسناد مثله. قال ابن المديني لا يكون من الإسناد شيء أجود من هذا. وسردناها في كتاب السنة عبد الله. وقد روينا فيه بابا كبيرا في الكتاب الأول بأسانيدهما اللي هو بأسانيدها اللي هو الردع الجهمي إن شاء الله نقرأه بعد هذا. نعم. فمن لم يؤمن بها ولم يرجها كان من المحجوبين عنه يوم القيامة من الذين قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنه يقال من كذب بفضيلة لم ينلها، وقد كذبت الجهمية بهذه الفضيلة أشد التكذيب. أنس كان يدعو على من ينكر الحوض، أنس بن مالك قال فلا تذقه من الحوض، يعني من ينكر هذا من كذب بالحوض فليس له به نصيب. أنس بن مالك اشتهر إنكاره عن عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، وكان يقيل أنه رجع عن ذلك. فهذا أيضا في منكر الرؤية، وهذا ما يستدل به يعني على أن الجهمية ليسوا من هذه الأمة، لأنه الله عز وجل حين يجمع الأمة في الصعيد يقول لهم هل لكم من علامة، ويتجلى لهم ويعرفونه بعلامة. طيب الجهمية ما يرون ولا، فليسوا من هذه الأمة فيما يبدو. والله تعالى أعلى وأعلم. وكتب إلي علي بن خشرم قال من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه جهمي. والرؤية طبعا ننبه شوية تنبيهات هكذا. الرؤية يغلب على متأخرين الرافضة والإباضية والزيدية أنهم ينكرونها، لكن متقدميهم ليسوا كذلك. شنو؟ لا أبدا. طيب ومروي عن عكرمة إثبات الرؤية وغيره. ومن العجائب والأمور اللطيفة أنه أحمد الخليلي مفتي إباضية عمان وهم نفاة للرؤية والجهمية، أن أحمد الخليلي يعني تذمر في كتابه الذي أسماه الحق الدامغ، تذمر من دعاء بعض الخطباء على الإباضية أن لا يروا الله. فهذا مضحك، لأنك إذا كنت لا تؤمن بالرؤية لماذا تغضب إذا قيل عنك إنسان يعني أنك لا ترى الله؟ العجيب أن الإباضية يعتمدون على كتاب يرويه رجل لا يكاد يعرف اسمه الربيع بن حبيب، الربيع بن حبيب، وهذا الكتاب يعني يؤمنون به، وهم يعتبرونه بمنزلة الصحيحين عند أهل السنة مع إيمانهم بالصحيحين. وهنا نكتة، يعني إذا كنت تؤمن بما يروي الربيع بن حبيب المجهول عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تكفر بكل أحاديث الرؤية؟ ليس معروفا. طيب يقول لك طيب أنت تؤمن بما يروي البخاري ومسلم، طيب البخاري ومسلم لا ينفردان بحديث، فالبخاري ما يروي حديث اللي يتابعونه جمع غفير من المصنفين في طبقته. يعني الآن مثلا هذا حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير تواتر عن إسماعيل، والطبقة اللي بعدها تواترت، يعني يرواها عدد هائل كلهم من الثقات المعروفين اللي وثقهم من الجرح والتعديل، اللي لو تجدون أنتم كلمة لواحد منهم يمدح الربيع بن حبيب تطيرون بها أيما مطار. وأيضا بالنسبة للزيدية والروافض، والزيدية بالذات يعني في العادة أي حديث مثلا حديث علي رضي الله عنه مثلا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا ركيزة عندهم في المذهب. ويؤمنون بهذا الحديث إيمانا شديدا وينشرونه. وإذا فضائل هذا ريحانتي من الدنيا سيدا شباب أهل الجنة كذا. وهذه الأحاديث إذا وضعت في كفة وضعت أحاديث الرؤية في كفة لا تكاد هذه الأحاديث تقارن نهائيا بحديث الرؤية نهائيا. وهذا من التناقضات الشديدة. الزيدية مثلا عندهم هذا مسندهم مسند زيد ابن علي اللي واضح أنه كذاب اللي مسوي متعاجز كل الأحاديث بسناد واحد واحد متعاجز واضح أنه يعني شوف دلائل صدق الأئمة ينزل مرة بالإسناد ومرة يصعد ومرة مش عارف إيش مرة هذا لا كلها انفرد به عمرو بن خالد الواسطي المشهور بأنه كذاب. وفي الإسناد نصر بن مزاحم المنقري الرافض المعروف. وفيه روايات فيها ذكر الرؤية ومع ذلك هم ينكرون الرؤية. فأين هذه الروايات من هذه؟ هم كلهم عندهم كتب يؤمنون بها وروايات يؤمنون بها ويبنون عليها مذهبهم. فكيف تستنكر علي أنا أن أؤمن بروايات هي أقوى من رواياتك بمراحل كثيرة جدا ثم تدعي أني مجسم تدعي أني كذا تدعي. أما الأشعري والماتريدية فلا يشكون في صحة أحاديث الرؤية ولكن مع الأسف يؤولون الرؤية خصوصا متأخريهم الغزالي والجماعة دول يؤولون الرؤية تأويلات تذهب بحقيقتها فيقولون الرؤية إلى غير جهة. وعدد منهم ومن المعاصرين ممن نزع إلى نزعة اعتزالية صرفة في الموضوع سعيد فودة حيث مال إلى رؤية قلبية وهذه يعني تبطلها يعني هذا تأويل الجهمية الأول. فلهذا حتى ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية قال أن هذا يعني صار الخلاف بينه وبين المعتزلة لفظيا. وكما أنه لما جاءوا يثبتون كلاما أثبتوا كلاما ليس الذي يعرفه الناس كلام نفسي فأيضا حين أثبت الرؤية جاءوا وأثبتوا رؤية ليست التي يعرفها الناس وهي الرؤية إلى غير جهة وهي الرؤية إلى غير جهة. ومنهم يعني القشيري الذي أفسد يعني طريقة أهل الطريق سبحان الله وادعى أنه لا يتلذذ بالنظر إلى وجه الله. ويعني حتى هذه تروى في هذا كلمة عن علي بن محمد بن عقيل وربما قبل توبته قال هب له قبل أنه يرى هب أن له وجها أفيلتذ بالنظر إليه. ينكرون هذا ويبطل هذا حديث عمار ها حديث عمار اي حديث عمار أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة بالدعاء اللي بعد الصلاة. وأصلا يعني لو لم يكن هناك حديث عمار لا لا هو قال سترون ربكم. هو الآن يعدهم بشيء لا لذة فيه ولا سمو فيه. ولهذا يعني يعلق ابن تيمية الكلمة المنسوبة لرابعة العدوية رحمها الله والتي يعني ليست لها ولكن نسبت لها والتي رويت عن بعض صالحي السلف لكن لها توجيه آخر أنه لا أعبدك رجاء بجنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا فيك. فقال الشيخ رحمة الله عليه قال أصلا أعظم عذاب أهل النار الحجب عن الله وأعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله. فهذه ليست قسمة يعني الآن هذه ليست قسيم حب الله ورؤية الله ليس قسيما للجنة والنار ليس قسيما للجنة بل الجنة زانت لأن عرش الرحمن سقفها ولأن القرب من الله عز وجل هو نعيم أهل الجنة هو أعظم نعيم أهل الجنة هو القرب. لهذا تفاضلهم بماذا؟ بالقرب. لهذا أعلى أهل الجنة ليش؟ لسقفه عرش الرحمن القرب. وهنا نذكر لطيفة يعني نختم بها أحد ثقات الحديث الشاميين محمد بن مصفى رحمه الله تعالى توفي فرؤية في المنام. هذا كثير، يتوفى الإنسان فيرى في المنام، فالسؤال المعتاد ما فعل الله بك؟ فقال الحمد لله نرى الله في كل يوم مرتين. فقال له الرائي سني في الدنيا وفي الآخرة، سني في الدنيا وفي الآخرة. هذا وصل لله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.